الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه. وين وقفنا؟ واجب على الأفقي، الشيخ قال لي لا، إذا قال من سافر مسافة، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. يقول يشترط أن يحرم بها من ميقات، يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وألا يسافر بنا، هذه تبع لقوله فإن سافر مسافة قصر فلا دم عليه. يعني إذا أخذ عمره، جاء مثلا من الرياض وأخذ عمرة ثم رجع إلى الطائف، الطائف بينها وبين مكة مسافة قصر، ثم أتى إلى مكة بالحج، يعني أحرم من السيل فيحرم من السيل ولا بد، فهذا يسقط عنه الدم. وكذلك أيضا مثل الآن الحجاج، بعضهم يأتي إلى مكة ويأخذ عمرة ثم يذهب إلى المدينة ويجلس في المدينة ثم يأتي بالحج، ثم يأتي بالحج، فهذا على ما تقدم تقريره يعني لا يجب عليه دم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: هذه الشروط التي تقدمت لا تعتبر، هذه الشروط كلها في كونه متمتع، يعني قد يختل شرط ونسميه متمتعا ولا نوجب عليه دما. مثل المكي في المذهب يعني يصح منه التمتع ولا دم عليه ويكون متمتع، يكون متمتعا المكي. نعم، صلى الله عليه. قال: وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج. نعم، يقول يسن لمفرد حج مفرد أو قارن فسخ نيتهما بحج، أن يفسخ النية بحج، وتقدم يعني أن يتحول إلى التمتع، أن يتحول إلى التمتع. نعم، قال: وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا حل أحرم به، إذا حل أحرم به بالحج. يعني رجل أحرم مفردا، قال أنا مفرد، نقول الأفضل لك أن تحول إلى عمرة، تأتي بعمرة ثم بعد ذلك تحرم بالحج، وعلى ذلك فيكون متمتع، ومثل هذا القارن. نعم، صلى الله عليه. لحديث الصحيحين السابق: فإذا حل أحرم به ليصير متمتعين ما نعم. لم يسوق أي يعني سلم أمر أصحابه بذلك. طيب، إن كان قد طاف وسعى، قال أنا طفت وسعيت، قالوا قصر كذا، قصر وحل من إحرامه، وإن لم يكن طاف وسعى فإنه يطوف ويسعى، وعلى ذلك فالمستحب له حتى ولو كان قد طاف وسعى، ما دام أنه لم يقصر فيتحول إلى متمتع، يتحول إلى متمتع كما هو ظاهر الأدلة في هذا الباب. هذا واضح لكم؟ نعم. حتى طاف وسعى، وطاف وسعى على أنه مفرد، ومع ذلك يصح أن يحولها إلى عمرة. صلى الله عليه. قال: ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة. وين هذه؟ أين ما نعم ما لم يسوق هديا، ما لم يسوق يعني المفرد والقارن هديا أو يقف بعرفة، يعني إذا الصورتان اللتان ذكرتهما لكم قبل قليل، يعني حتى ولو طاف وسعى ما لم يقف بعرفة، إذا وقف بعرفة انتهى، ما يمكنه أن يتحول، ولا أن، وكذلك أيضا من ساق الهدي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم. متمتع لم يكن له أن يحل، يعني يقول أنا سقت وأنا متمتع ناوي التمتع، وقلت يعني لبيك عمره وأنا ناوي في قلبي التمتع والهدي معي، يقول لا، ليس لك أن، نعم، أن تحل ما دام أنك سقت الهدي، وعلى ذلك فيحرم بحج. قال الله، قال: فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق، يعني قبل ما يحلق، مشكل في الحلق، لأن الذي يسوق الهدي يقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا ساق الهدي كيف يحلق؟ قالوا: إذا طاف وسعى، نعم، ما يقصر، وش يفعل؟ قالوا: يدخل الحج، يدخل الحج، نعم. فإذا ذبح يوم النحر حل منهما، يعني يقصر أو بالرمي أيضا يتحلل منهما، يعني من العمرة والحج، يعني يبقى محرم، يبقى محرم. هذا واضح لكم أو فيها إشكال؟ شيخ، لو بس تعاد أحسن الله عليكم صوت، لو تعاد أحسن الله عليكم شيخنا، هذا رجل نوى عمرة، هذا رجل نوى العمرة وساق الهدي، يقول أنا متمتع، يقول أنا متمتع، ساق هديه معه. طيب الآن كيف تسوق الهدي؟ قال: أنا سقت هذا الهدي معي، ولو استقبلت من أمري ما سقت الهدي. إذا ماذا تفعل؟ ها؟ يقول هنا: ليس له أن يحل، يعني إذا طاف وسعى ما يحل، ما يقصر وينتهي من العمرة. إذا ماذا يفعل؟ يدخل الحج على العمرة بعد أن يطوف ويسعى، بعد أن يطوف ويسعى يدخل الحج على العمرة، ثم بعد أن ينتهي من طوافه، ثم بعد أن يجي يوم النحر يتحلل من الاثنين، من العمرة والحج، إذا ذبح الهدي تحلل منهما. هذا واضح؟ يعني يطوف. أوضحتم شيخنا حفظكم الله. واضح هذا؟ أوضحتم حفظكم الله. بارك الله فيك. تفضل. صلى الله عليه. قال: وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهل بالحج، وكذا لو خشيه غيرها. نعم. يقول: إذا حاضت المرأة المتمتعة، هذه متمتعة قبل أن تطوف، لو طافت انتهى الأمر، ما في أي إشكال، لأن تسعى، الحائض تسعى، تقصر، لكن الإشكال في الطواف، فهي الآن أتت متمتعة مهلة بالعمرة وحاضت قبل أن تطوف، قالت: أنا ما أطهر يوم 9 أو 10، ماذا تفعل؟ تتحول إلى قارنة، تذهب إلى منى أو إلى عرفة وتكون قارنة. مثل هذا يقول: فخشيت أحرمت به وجوبا، هنا أحرمت به وجوبا وصارت قارنة، لأنه تقدم أن الإحرام به يأتي على وجه جائز، تقدم، لكن هنا وجه واجب، تقدم لكم أنه يجوز إدخال الحج على العمرة، إدخال الحج على العمرة تقدم، لكن هنا يجب هذه الصورة، ومثل هذا يقول وكذا لو خشيه غيرها. إنسان قال أنا متمتع وتعطلت السيارة والآن أنا في صبح عرفة والآن زانت السيارة، ما يمدينا نذهب إلى الحرم وأطوف وأسعى، ما يكفي الوقت، أخشى أن يفوتني الوقوف بعرفة. فيذهب إلى عرفة ويسقط عنه ويكون هذا على وجه الوجوب، هذا الفعل يكون على وجه الوجوب. تعلمون أنه لو فعله بلا خوف يجوز، لكن هنا يجب. هذا واضح لكم؟ نعم. يعني رجل أهل بعمرة وهو ماشي قال بدخل الحج عليه، هل في إشكال؟ لا، ما في إشكال. لكن إذا خاف وجب، قال أخشى أن يفوت للحج، هنا نقول يجب. نعم. بسم الله عليه. قال ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. ومن أحرم يعني قبل أن يعني يعمل شيئا، وأطلق شلون أطلق؟ يعني قال لبيك نسكا، نسكا أي نسك معي، قال صح وصرفه لما شاء، يجعله عمرة إن شاء، أو أن يجعله حجا، أو أن يجعله حجا وعمرة. بعض الناس يكون هو في الميقات وما عندي تحديد، لا ما أدري وش أحدد. فنقول قل إذن لبيك نسكا، لبيك نسكا لا تحدد، ثم قبل أن تطوف تحدد هل هي عمرة أو حج أو عمرة وحج. قال بسم الله عليه. قال وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله. وإن في سيارة يمشون قبله قال بمحهم مثلها، أنا لبيك اللهم بمثل ما أحرم به أصحابي أو بمثل ما أحرم به أخي فلان، ما في معنى انعقد بمثل. أوصل قال وش أنت متمتع؟ قال لي أنا مثلك صرت متمتع. قال وإن جهل، صلى الله عليه، وإن جهل جعله عمرة لأنها اليقين. في المسألة السابقة لو جاء وجد صاحبه لم يحرم أو وجده يعني قد فسد إحرامه ما يضره خلاص يعين. ومثل هذا لو جهل، قال إن جهل راح عنه هذا غاب عنه ولا رأى ما يدري وش أحرم به، نعم جعله عمرة لأنه اليقين، جعله عمرة لأنه اليقين. نعم. بسم الله عليه. قال ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك. ولأن العمرة يصح أن تفسخ القران إلى عمرة والإفراد إلى عمرة. قال ويصح أحرمت يوما، قال كم الحج؟ قال والحج 5 أيام، قال أنا أحرمت يوما واحد، صار محرم ما يتجزأ الإحرام. أو بنصف نسك، بنصف حج، نعم، أو نصف عمرة. ما نقول ما أحرم، نقول أحرم ويلزمه حجا كاملا وعمرة كاملة أو عمرة كاملة. نعم. صلى الله عليه. قال لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. إن قال إن كان فلان قد أحرم فأنا محرم، ما هو قال مثل مشوين في المسألة السابقة، في المسألة السابقة قال أنا محرم مثل فلان، أما هنا يقول أتسانه محرم أنا محرم، أتسانه محل أنا محرم، ما أدري هم مروا من الميقات، ما أدري هم يروحون إلى مكة ولا نووا تعدون إلى جدة وتمشون، أنا ما أدري، راحوا بالسيارة وقطع الاتصال، فيقول اللهم إن كان أصحابي محرم، إن كان أصحابي محرمين فأنا محرم، ما يصح، لأن هذا ما في جزم بالنية. نعم. بسم الله عليه. قال وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة ولا صح عقب إحرامه لبيك اللهم. ما الذي قطع به الجماعة؟ جماعة الذي قطع به أنه يلبي إذا استوى على راحلته، أن التلبية تكون إذا استوى على الراحلة، ولذا قال الأصح وهذا كما في المنتهى عقب إحرامه، يعني التلبية تقول لبيك اللهم لبيك عقب إحرامه، يعني إذا قال لبيك اللهم عمره قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ما ينتظر حتى يستوي على راحلته، إذا استوى لبى تلبية أخرى. نعم سنة العرش. قال لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك لبيك لا شريك. هذا معنى التلبية لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك لا أزال أطيع كلما أمرتني أطعت. نعم بسم الله عليك. قال لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. هذه هي التلبية. نعم بسم الله عليك. قال وسنة أن يذكر نسكه فيها وأن يبدأ القارن بذكر عمرته. نعم يقول سنة أن يذكر نسكه فيها يعني في العمرة، يعني يقول في التلبية يقول لبيك اللهم لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك حج. نعم صلى الله عليه. قال وإكثار التلبية وأن يبدأ في عمرته، يعني أن يقول لبيك اللهم عمرة وحج. طبعا الإحرام المتقدم إذا استوى على راح عقب إحرام، الإحرام يعني القلب، نية القلب كما تقول، يعني نوى الدخول في النسك يلبي، وهنا الآن أيضا ذكر النسك، يعني أن يقول لبيك الله ينطق لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو المعنى. يعني الآن الإحرام السابق هذه كما نية الدخول في النسك، فعند نية الدخول في النسك يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هذه التلبية يذكر نسكه فيها فيقول لبيك عمرة أو يقول لبيك حجا أو يقول لبيك عمرة في حجة، ولذا قال هنا أن يبدأ القارن بذكر عمرته، يعني ما يقول لبيك حجا وعمرة، يقول لبيك عمرة وحجا، هذا الذي جاء عن سلم في الصحيحين صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أحاديث وأنه إنما يذكر هذا في أول لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة، هذا في أول تلبية، في أول تلبية. نعم يعني يقول لبيك عمرة ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ثم يستمر بالتلبية، وقد ذكر العمرة في أول تلبيته. نعم صلى الله عليه. قال وإكثار التلبية وتتأكد يستحب أن يكثر من التلبية. قال وتتأكد إذا على نشزا إذا على نشزا يعني إذا على مرتفع، إذا على مرتفع، ولذا جاء عن النخعي رحمه الله أنه كانوا قال كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا على نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوى على راحلته، وإذا استوى على راحلته. نعم صلى الله عليه. أو هبط واديا أو صلى النخعي. نعم قال أو أقبله الله ليس. أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت. إذن كل ما تجدد شيء، كل ما تجدد له شيء. نعم كل ما تجدد بسم الله ليس. قال يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية لخبر السائب ابن خلاد مرفوعا أتاني جبريل أمرني أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. فالرجل يصوت يعني يجهر بالتلبية. الله عليك. قال وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعي بعده. هذه أماكن تستثنى. يقول إنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل، في غير مساجد الحل، المساجد التي في الحل مثل في عرفات مثلا، يعني في مثلا في نعم في المدن. يقول هنا وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، يعني ما يسن في مساجد الحل ولا في الأمصار، إذا دخل بلد ما يلبي، ما يلبي، وإنما يلبي إذن في البراري، ويلبي في عرفات، ويلبي في الحرم وفي مساجد الحرم وفي مكة. وهذا هو قول ابن عباس ومنصوص أحمد. قال ابن عباس رضي الله عنه إنما التلبية إذا برست، يعني إذا برست، يعني ما دام دخل مساجد الحل وأمصار الحل ما يلب، أما في مكة يلب، وفي الحرم يلب، وفي أيضا عرفات أماكن المناسك يلب. نعم. أحسن الله عليك. قال وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، يعني تكون بالعربية لقادر وإلا فبلغته، لأن القصد المعنى، لأن القصد هو المعنى. نعم. صلى الله عليه. قال ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يسن بعدها دعاء، جاء فيه حديث يعني فيه ضعف أو حديث ضعيف، بعد التلبية يسأل الله جنته ويستعيذ بالله ويستعيذ برحمة الله من النار، أورده صاحب البلوغ فيه لكنه ضعيف. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قياسا على الأذان، قياسا على الأذان، يعني يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، هذا هو المذهب وهذا فيه نظر. نعم. الأذان يعني فيه الشهادة وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الشهادة له بالرسالة، فقالوا كما يكون في الأذان، وكما أن الصلاة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع بعد الأذان كذلك هنا. نعم. والمذهب أنه لا يسن تكرارها في حالة واحدة، قال أحمد لعدم وروده، يعني هو يكثر منها لكن كل ما تجددت حالة، لكن مثلا إذا استوى على راحلتي يقولها مرة، ودبر الصلاة المكتوبة يقولها مرة، وهذه أكثر الناس لا يعرفونها، يعني التلبية بعد الصلوات في منى وفي يلبي، يلبي، فالتلبية مستحبة دبر الصلاة المكتوبة، لكن المشهور في المذهب أنه لا يسن تكرارها مرة واحدة يقول. قال أحمد نعم لعدم وروده، وقال الموفق تكرارها ثلاثا دبر الصلاة حسن، اختار الموفق أنه حسن أن يكررها ثلاثا دبر الصلاة المكتوبة. نعم. صلى الله عليه. قال وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، يعني المرأة تخفيها بقدر ما تسمع رفيقتها. نعم. صلى الله عليه. قال ويكره جهرها فوق ذلك، يكره أن تجهر يعني فوق ذلك يعني. وقال الشيخ فيروز الظاهر أنه يحرم إن تحققت سماع الأجنبي، يقول الظاهر أنه يحرم، وحمل كلامهم هنا على الكراهية على أنها لم تتحقق من سماع أجنبي، على أنها لم تتحقق، يعني هي يكره جهرها فوق ذلك، حمله على أن إذا لم تتحقق من سماع الأجنبي، أما إذا كانت تتحقق من سماع أجنبي فإنه يحرم، ويعني هذا محل نظر، كراهية يعني هي الظاهرة. نعم. بسم الله عليه. مخافة الفتنة، أي مخافة الفتنة. نعم. بسم الله عليه. قال ولا تكره التلبية لحلال، يعني الشخص المحل لو لبى قالوا ما في مانع كسائر الأذكار، ما هو محرم يعني يلبي. والإمام مالك كره ذلك، ها؟ الإمام مالك كره ذلك وهو أظهر. نعم. صلى الله عليه. قال: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه. يعني المحرمات بسبب الإحرام، محرمات. وقال أي ممنوعات الإحرام، قالوا أيضا أي ممنوعات الإحرام. فيمكن أن تعبر بمحظورات ويمكن أن تعبر بممنوعات أو بمحرمات. وظاهر عبارة العبارة هنا المحرمات أنه يحرم فعل المحظور، أنه يحرم فعل المحظور. ولذا أيضا ذكر هذا أيضا في يعني عند قوله ومن عند قول الماتن ومن غطى رأسه بملاصق فدى إلى أن قال ويحرم ذلك بلا عذر، يحرم ذلك بلا عذر. فظاهر هذا أن فعل المحذورات، نعم، أن فعل المحذورات محرم، أن فعل المحذورات أنه محرم. وهنا يعني الشيخ ابن نصر رحمه الله تعالى يعني ذكر أن في ثبوت الإثم تردد عنده، يعني الرجل إذا فعل المحذور فهل نجعل هذا، وهذا صرح به، يعني هل نجعله نظير الحنث في اليمين، لأن اليمين تحنث وتكفر، تحنث نعم وتكفر فيها، يعني يحتمل أن يكون هذا كاليمين تحنث فيها وتكفر لوجود الفدية هنا. أو نقول إنه يحرم فعل ذلك، أو نقول يقول عندي تردد. وإن كان له ميل، لأن عبارته في آخر كلامه فيها ميل إلى أنه لا إثم في فعل المحذور ما دام أنه يكفر، يعني إذا كفر فإنه لا يلحق الإثم، يعني الإثم يلحق في ترك الفدية. وذلك أنه ذكر أنه يعني أن أحدا منهم لم يقل، يعني من الفقهاء أن أحدا منهم لم يقل أنه يأثم، يعني لم يصرح بالإثم، ولا أمروه بالاستغفار، ولا أمروه بالاستغفار. هذه واضحة لكم أو أعيدها؟ واضحة. يعني الآن الرجل إذا واضح. هذا الشخص وأنا بفعل المحظور أبلبس الثوب وبفدي، أن توجبون علي الفدية ما عندي مانع، أبلبس الثوب وأفدي. فذكر أن يعني في تردد، لكن عندي أن ظاهر عباراتهم يعني أنه يحرم. والمعلوم أنه إذا قيل يحرم فإن هذا يعني بمنزلة التصريح بالإثم، أن الحرام يأثم فاعله كما هو معلوم. ما يحتاج في كل مسائل التحريم أن نجد تصريحا بأنه يأثم، بمجرد ما يقولون إنه حرام فنقول إنه حرام. وتعلمون أيضا أن الفداء ذكرت في حال العذر تجب الفدية، ما هذا يفعله متعمدا. والعلماء قاسوا المتعمد على غير المتعمد في وجوب الفدية، لكن إذا أتينا وهذا صحيح عندي، لكن المقصود أن الشرع إنما أوجب الفدية في حال العذر عند الحاجة. ولذا ما يظهر أن الشخص له أن يتعمد فعل المحذور ويقول أفدي، كما يحنث في يمينه ويقول أكفر. هذا واضح لكم؟ واضح؟ إيه نعم شيخنا واضح، الله يحفظك. طيب اطرح. الله عليك. قال: وهي أي محظوراته تسعة، أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف. أولا الجملة الأولى قال من جميع بدنه بلا عذر، من جميع بدنه، قال ولو الأنف، ولو الأنف يعني حتى الشعر اللي في الأنف. إذن من جميع البدن، ألحقوه بالرأس، إذن ألحقوا سائر البدن بالرأس، ألحقوا سائر بالرأس. أيضا قال الله يعني إزالته بحلق، أي بحلق أو نتف أو قلع. أي هذا أيضا قياس آخر، قاس الحلق، قاس النتف وأيضا القلع على الحلق. هل الحنابلة دائم يقيسون هذا؟ هل هم باب واحد؟ لا، تعلمون ومر علينا في النمس يفرقون بين الحلق وبين النتف، أما هنا فالنتف والقلع والحلق لها حكم واحد. طيب قال أيضا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. قال والثاني تقريم الأظفار أو قصه من يد أو رجل بلا عذر. أيضا تقليم الأظافر أو قص الكفر. نعم. صلى الله عليه. قال فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية. هنا تقدم أنه يقول أن هذا إذا كان بلا عذر. طيب إن كان بعذر، يقول فإن خرج بعينه شعر، خرج بعينه شعر، الآن يجوز أن يزيله ولا فدية عليه، ولا فدية عليه، لأن هذا في حكم الصائل عليه. أو كسر ظفره، كسر الظفر صار يشق الثوب ويؤذيه، فأزال هذا الظفر المكسور، لا شيء عليه. أو زال مع غيرهما، يعني تبع، لو انقطعت الأصبع مثلا الظفر ما في شيء، الأنملة مثلا قطعت الظفر ما في شيء. أو أيضا يعني مثل عملية جراحية مثلا، بتروا مثلا، ما نوجب في الأظفار شيء. أو أيضا لأنهم تبع، أو جلد، أيضا الجلد فيه شعر لكن الجلد قص الجلد، فالشعر تبع الآن ما نوجب فيه شيء لأنه الآن تبع، صار تبع للجلد. هذه واضحة بدقيقة، واضحة نعم. لكم نعم. طيب فضل. قال وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا. إن حصل الأذى، ما هو من الشعر الأذى ورد عليه في في في العين، إذا صار فيها شعرة الآن المؤذي الشعر فيزيله ولا شيء، لكن لو أن في الشعر قمل، فهل الشعر هو المؤذي الآن أو القمل؟ القمل أو قروش. هنا الآن إذا حلق شعره يفدي، وحلقه ليزيل هذا الأذى عنه الذي هو القمل، فيزيله ولا شيء عليه. ولذا قال إذا حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك، قال فدى. لماذا يفدي؟ لأن الشعر هنا ليس مؤذيا، ليس صائلا، هذا واضح. وكما في حديث كعب ابن عجرة، لأن التأذي حصل منهما أو من غيرهما. غيرهما، أي من غيرهما، لأنه الضمير هنا حتى يعني نعم، أي منهما أو من غيرهما، لأنه قد يحصل هذا أيضا في الظفر. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى. حلق رأسه بإذنه، حلق الرأس بإذنه يفتي، يعني قال حلق رأسي ما في، بعدين قال للحلاق أنت عليك الفدية، لا عليك أنت الذي أذنت له. أو سكت ولم ينه، جالس على كرسي وجاء الحلاق وحلق، قال ما قلت له حلق، نقول لكنك لم تنهه، أنهيته؟ قال لا لم أنهه، لكن لو نام لا حكم آخر كما يفعل. نام وينتظر، أحيانا الحلاقين بعضهم مع كثرة الناس يجلس على كرسي ينتظر رفيقه وما يبي تو ما أكمل مثلا، ثم يجي حلاق ويحلقه هنين مثلا، هذه لها حكم آخر يأتي. أما هنا حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا. وهنا قالوا فإن يعني حلقه مكرها له أو كان نائما فالفدية على من؟ على الحالق. لو كان هو نائم أو أكرهه وحلق رأسه فالفدية من على من؟ على الحال، تجب فدية وتكون على الحال. ومثل هذا في تقليم الظفر، ومثل هذا في تقليم الظفر، يعني مثل هذا الحكم في تقليم الظفر. إذن هنا الآن حتى ما تطلع على مسألة أخرى تأتيكم، الحال غيره، الحال شخص آخر. وقالوا كذا من طيب غيره مكرها، طيبه ها طيبه مكرها له فتجب هنا، فتجب. أو ألبسه ما يحرم عليه فتجب، يعني حتى لو طيبه أو ألبسه، هذه كلها في شخص آخر يأتي ويفعل ذلك في المحرم. المحرم لو يعني لو لبس له حكم، لكن هذا يلبسه مكرها له، أو أيضا يطيبه مكرها له، فيجب على هذا المطيب، فيجب على هذا المطيب. طيب لو حلق هو رأس نفسه أو قلم هو ظفر نفسه كرها، جاء شخص وأكرهه أن يحلق رأس نفسه أو أكرهه أن يقلم ظفر نفسه، قال هنا عليه هو، عليه هو الفدية، عليه هو الفدية. قالوا لأن الحلق والتقليم يستوي فيهما، نعم لأن فيهما إتلاف، الحلق والتقليم فيهما إتلاف، فيستوي فيهما المكره وغير المكره، المكره وغير المكره. أما لو يعني أكرهه على أن يتطيب فلا، لأن الطيب ليس فيه إتلاف، لو أعطاه طيب وقال تطيب وإلا ضربتك بهذا فتطيب فلا شيء، يعني لأن الطيب نعم مما يعذر فيه، مما يعذر فيه لأنه لا إتلاف فيه. المسائل هذه واضحة لكم؟ نعم شيخ واضحة، أحسن الله عليكم. في إشكال؟ لا واضحة. طيب أحسن الله عليك. قال ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، يباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، بسدر ونحوه مثل الشامبو اللي ما فيه طيب. قالوا في حمام وغيره بلا تسريح، يعني ما يسرح شعره، قد إذا سرح قد يتقطع الشعر. وله كذلك حك رأسه وبدنه برفق، له أن يحك الرأس وله أن يحك البدن، ولكن يكون ذلك برفق، يكون ذلك برفق. لأن هنا لو أنه يعني امتشط أو سرح شعره أو خلل لحيته وعلم أنه سقط شيء فهل تجب عليه الفدية؟ تجب عليه الفدية. يعني لو أنه جالس يمشط رأسه ووقع شيء وعلم بوقوع شيء تحقق فإنه يلزمه ذلك. أما إذا ما تحقق ما في شيء يستحب كما يأتي، لكن إذا تحقق وعلم أنه سقط شيء من شعره عند المشط أو عند التخليل نعم فإنه يلزمه. فإن قال هذا شعر ميت، حين بعض النساء تعرف أن الشعر ميت، بعض النساء تقول يعني شعرها ميت بحيث أنه هو خفيف بمجرد ما يلمس يسقط ميت، فالميت هذا ما في شيء، الميت هذا لا شيء لا شيء فيه. نعم أحسن الله عليك. قال فمن حلق شعر المحرم رأس حلال، ايش تقولون في هذا؟ محرم حلق رأس حلال عادي شيخنا؟ ما في شيء، ما في شيء. بعضنا لا تحلق لأنك محرم، ندور شخص محل ما في مانع. إذا خلص عمرته أعطاك المقص تقص له الشعر وأنت محرم لا مانع من ذلك. نعم صلى الله عليه. قال فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكين، وثلاث شعرات فعليه دم. فطعام مسكين ما يفهم منه أن يعني هنا يقول فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين واحد، عليه طعام مسكين واحد، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكين. والظاهر أن المذهب لا يجزي، أنه لابد أن يعطي مسكينين، أن يعطي مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. يعني ثلاث شعرات يكون عليه دم، إذا أخذ ثلاث شعرات فإن الواجب فإن الواجب عليه دم. أما في الشعرة وفي الظفر أيضا الكامل، لو كان الظفر كاملا أو بعض الظفر أيضا، حتى بعض الظفر فنعم. العبارة هذه يعني فيها تأمل كما ذكر الفقهاء كما في حاشية العنقل، إذ يفهم منه الاقتصار على واحد لأنه قال طعام مسكين، وليس هذا هو ظاهر كلام، فظاهر كلامهم أنه يطعم مسكينين، يعني لكل شعرة لكل شعرة مسكين، لكن ما في صريح يعني كلام، وإنما هذا هو ظاهر هذا هو ظاهر كلامهم. وظفرين فطعام مسكين، وثلاثة فعليه دم، فعليه دم. صلى الله عليه. أو قلما ظفرا فطعام مسكين، وظفرين فطعام مسكين، وثلاثة فعليه دم، أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. نعم يكون عليه فدية إذا أخذ ثلاث شعرات، هذا عليه فدية. نعم صلى الله عليه. قال وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. ومن جهة الحكم يعني محتمل أن يكون يجزئ طعام، يعني أن يكرر الطعام لمسكين واحد، لو أخذ مثلا شعرتين يعطيه طعامين وهو مسكين، لأن الشعرة إذا أخذت وجب فيها طعام مسكين، فإذا أخذت أخرى نعم ففيها نعم ففيها طعام مسكين. فأنا ما يقوى عندي أن يقال يعني مثل ما قال هنا في حاشية العنقري رحمه الله، لأن يعني هذا يعني قريبا يكون الواجب يعني تعدد الطعام ولو كان المسكين واحدا، وإن كان هنا في الحاشية ذكر عن بعض فقهائنا أنه يعني تأمل في هذه العبارة وقال إن ظاهر كلامهم أن يتعدد المسكين. نعم هذا يعني فيما يظهر لي محل نظر. نعم. قال وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت إذا شك. أما إذا تحقق أنه مع التخليل أو المشط سقط شيء فلا بد أن نعم فلا بد أن يفدي إن كنا ثلاثا وإلا فطعام يعني طعام مسكين عن الشعرة أو طعام مسكينين عن الشعرتين. ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخ، بارك حيا، السلام عليكم.